ممكن ان هي تجيب فطار للصايمين وتفطرهم وتاخد كده اجر الصيام. طب الاخت بقى عندها اشواق للجنة، الاخت عندها فكر كيف ترفع درجاتها، كيف تتحصل على الحسنات، كيف تمحى السيئات، فتريد ان تأتي بافطار وتقدمه للصائمين. نعم، تأخذ اجر الصائمين كاملا دون ان ينقص من اجورهم شيئا. طيب،